عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام عدتنا ذكر ربنا كل ذكر وقطر المطر لي حوته الزيام عليك الصلاة عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام عدتنا السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، فقد توقفنا في درسنا السابق عند تغيير دين العرب، وأخذنا في درسنا السابق تغيير دين إبراهيم عليه السلام، وكان ذلك على يد رجل من خزاعة اسمه عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين رأيت عمرو بن عامر الخزاعي في يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه في النار. هو أول من بدل دين إبراهيم وسيد السوائل وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامل. فهذا الرجل كان سببا في تغيير دين إبراهيم عليه السلام في بلاد العرب، وهو أول من أتى بالأصنام من الشام، وكان على رأس تلك الأصنام حبل، أول صنم عبد من دون الله في جزيرة العرب. وتطور أمر عمرو بن لحي الخزاعي وكان متبعا في العرب، وكلما قاله لهم يكون دينا فيهم، فطور الأمر إلى أنه لم يكتفي بأن تكون الأصنام في مكة ويعبدها أهل مكة، بل قال لا بد على كل العرب أن يأخذوا أصناما من مكة ويعبدونها في أحيائهم في بلدانهم. وكان له قرين من الجن، فأوحى له بمكان الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح عليه السلام، وكانت مدفونة في جدة حول جدة، فقام وأخرجوها، أخرجوا هذه الأصنام التي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ووزعت على العرب. وكذلك لم يكتفي بذلك، بل أمر كل العرب أن يكون في بيوتهم أصناما، فكان كل بيت فيه صنم يعبده من دون الله، حتى أنهم إلى درجة أنهم إذا لم يجدوا أحجارا يصورونها على صور بشر ويعبدونها كانوا يأتون بالتراب. إذا لم يجد رجل شيء يأتي بالتراب هكذا ويجمعه ويتعبد. يعني انظروا إلى سفاهة العقول وصلت إلى أي حد، بل كانوا يصنعون الأصنام من التمر، فكان إذا جاع أحدكم أكلت. روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان في خلافته كان أحيانا وهو جالس هكذا مرة يضحك ومرة يبكي، فيوما سألوا يا أمير المؤمنين ما الذي يضحكك؟ تارة نراك تضحك وتارة نراك تبكي. فقال أما الضحك فكنا في جاهلية وكنا نعبد الأصنام، وكان لي تمرا وكان لي صنما من تمر، فكنت أتعبد فيه، فيوما جعت فأكلت ربي، آخر شيء أكل إله. قالوا أما بكائي فكنا في جاهلية وكنا نأد البنات وهم صغار، فكان لي بنتا فكنت فأخذتها لأعيدها يدفنها وهي حية. قال فحفرت لها، وعندما كنت أحفر ووضعتها وكنت أردم عليها التراب، فكانت يعني ببراءة الطفلة كان يأتي الغبار على لحيتي، فكانت تنفض لحيتي من التراب ودفنها. يعني انظروا إلى قسوة القلب كيف. هذه طبعاً الصور الآن تجدها في كثير من البلدان، وهذه البنات الآن بأشكال أخرى، في بعض الأماكن يأتون بالبنت يأتي عمها، أبوها يعني يكون يتنزه قليل، يأتي بالبنت ويضعها على قارعة الطريق، فإذا جاءت سيارة مسرعة دفعها، فتأتي السيارة وتصدمها. طبعا أولئك لم يكونوا يأخذون الدية على ذلك، لأنهم هم يفعلون هذا يطالب بالدية بعد ذلك، فتدفع له الدية مقابل البنت التي هو قتلها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل، وبعضهم الآن ما يعدها صغيرة ولكن يعدها كبيرة، فيربيها ويعلمها حتى تكبر، وبعد ذلك لا يزوجها ولا تكون عبدة عندهم. فهذا كله يعني من الإجحاف في حق المرأة، بينما دول الغرب والأعداء هؤلاء ينكرون علينا حجاب المرأة، ينكرون علينا الحفاظ على المرأة. ويأتي من أضله الله في هذه الأمة من إناث وذكور ويريدون تحرير المرأة. كيف تحرير المرأة؟ يعني ما يبقى لها أي حق، تكون مثل الرجل، تخرج وتعمل وهكذا، فتكون سلعة رخيصة بيد كل إنسان. وهذا للأسف الشديد عندما ابتعدنا عن ديننا وعن تعاليم ديننا أصبحنا في هذا الحال المزري والعياذ بالله. المهم، وكذلك من الأشياء التي ابتدعت في ذلك الوقت على العرب أنهم كانوا الأكل لا يحق لأحد أن يأتي بالأكل من خارج مكة في موسم الحج إلا أن يأكل من أكل أهل مكة، يعني اتخذوا الأمر تجارة. وكذلك اللباس، ما يحق لأحد أن يطوف بالبيت إلا بلباس من مكة، فكان بعضهم يستعير وبعضهم يشتري وبعضهم لا يجد، فيطوف الرجال عرايا بالبيت وتطوف النساء بدروع مفرجة مقطعة هكذا. يعني وصل بهم الحال إلى هذا الحد. هذا كله كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي طبعا موضوع اللباس هذا وطواف العرايا إلى العام التاسع للهجرة، إلى العام التاسع للهجرة، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي بكر في موسم الحج، فقام علي ينادي في الناس أن لا يطوف بالبيت بعد هذا العام عاريا ولا مشرك ولا غير ذلك. المهم سيأتي إن شاء الله في أثناء السيرة بإذن الله. الآن نحن تكلمنا أن أمر مكة آل إلى خزاعة، وبقي الحكم فيهم 300 سنة. كيف رجع الحكم إلى قريش؟ هذا ما سنتكلم عنه. وكان ذلك على يد رجل من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، هو قصي بن كلاب. هذا قصي بن كلاب توفي أباه وهو رضيع، فتزوجت أمه من رجل من بني عذرة من تخوم الشام، فأخذ زوجته والمولود إلى تخوم الشام. وترعرع قصي بن كلاب في ديار زوج أمه وبقي حتى كبر. وطبعا الإنسان دائما يحن لتاريخه وتاريخ أجداده، فبعد أن كبر رجع إلى مكة. طبعا بقي أناس من قريش من ذرية إسماعيل بقوا في مكة، فهو رجع إلى مكة من جديد وعاش في مكة حتى آل الأمر في خزاعة إلى رجل من خزاعة اسمه حلي بن حبشية الخزاعي، كان سيد خزاعة، وكانت عنده ابنة اسمها حبة. وطبعا معلوم أن أشرف نسب في العرب هو أبناء إسماعيل عليه السلام، يعني ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. فتقدم قصي بن كلاب لحلي بن حبشية يريد الزواج من حبة ابنه، فحلي رغب فيه لشرفه ونسبه وزوجه حبة وأنجب منها ابنيه عبد مناف وعبد العزة. وبقي حتى ولم يكن لحليل أبناء سوى حبة، فلما مات توفي حليل آل الأمر إلى حبة، وكان زوجها قصي بن كلاب، فصار الأمر إليه في بداية الأمر، أصبح هو وصي عليها. ورأى أنه آن الأوان أن يعود الأمر له ولذريته كما كان فيهم من قبل في إسماعيل عليه السلام وذريته. فقام وأتى بأنصاره من قريش من بني قوم ومن كنانة، واستعان بأهل الذي تربى فيه من بني عذرة، استعان به على أن يجلوا خزاعة وبني بكر من مكة. فتواثب الحيين واقتتلوا قتالا شديدا من أجل هذا الأمر. طبعا السيادة في مكة كان أمر عظيم جدا، والكل يعرف أن هذا الأمر أول ما بدأ في إسماعيل عليه السلام عندما جاء وأمه هاجر. فاقتتلوا وكادوا أن يفلوا، إلا أنه دخل عقلاء في الأمر وقالوا حكموا، فحكموا رجل من بني بكر من خصوم قصي اسمه يعمر بن عوف، وكان رجلا كبيرا حكيما عاقلا، فحكموا في الأمر فقضى بجميع ما في مكة لقصي بن كلاب، وجميع الدماء التي سقطت على يد قصي من خزاعة وبني بكر أنها مشدوخة تحت قدمي قصي، وأن على خزاعة وبني بكر دفع الديات لقريش وكنانة وكل من ناصر. وهذا ما حصل فعلا، ورجع الأمر بالكامل، أمر مكة لقصي بن كلاب بالكامل. وقصي بن كلاب هو الجد السابع تقريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، يعني الجد السادس. وكان قصي سيدا في قومه متبعا، وكون شرفا لقومه، شرف عظيم. وفي زمنه بنى دار الندوة، بيتا كانوا ينكحون البنات فيه، وكل أمر ما يقطعونه إلا فيه دار الندوة. حتى أن الأمر يعني تطور بعد ذلك، حتى أن البنت إذا كبرت قليل يعني صار عمرها 7 سنوات هكذا، كانت تدرع في هذا البيت في دار النبي، وجميع أمور قريش تقضى في دار النبي، فيعني كان لها فضل على اجتماع قريش دار النبي، والتي بناها قصي بن كلاب، وهي التي الدار التي اجتمعت فيها قريش عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، واجتمعوا فيها واتفقوا على أن يقتلوه، أن يأتوا بشاة من كل قبيلة شاة جل فيضربونه بالسيوف ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فتقبل بني هاشم منهم بالعقل. فأمر دار الندوة هكذا، وكون لهم القيادة واللواء والحجابة والسقاية والرفادة. الحجابة هي حجابة الكعبة، القيام على الكعبة ومفتاح الكعبة، والسقاية سقي الحجيج. طبعا كما قلنا أن جرهم عندما خرجت من مكة ردمت زمزم، بئر زمزم ردموا فلم يكن هناك ماء، وكانوا يأتون بالماء من الخارج، وكانوا يأتون بالماء ويضعونه في أحواض ويحلونه بشيء من التمر أو الزبيب للحجاج، فكانت السقاية صعبة في ذلك الوقت، حتى جاء عبد المطلب وحفر زمزم من جديد، ستأتي قصة حفر زمزم بإذن الله. أما الرفادة فكان طعاما يؤدونه للحجاج، حتى أن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، كان أصلا اسمه عمرو، ولكنه سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد للحجاج، يهشم الخبز ويصنع الثريد للحجاج، وكان رجلا ميسورا. فالمهم لكن كل هذه الأمور كانت بيد من؟ قصي بن كلاب، ولا أحد ينافس، وكان عنده ابنين عبد مناف وعبد الدار، وكان ابنه البكر عبد الدار، ولكنه كان ضعيف الشخصية. أما عبد مناف فكان شريفا في قومه، شرف في حياة أبيه، أما عبد الدار فكان ضعيف الشخصية، فما كان أحد يؤبه له يا أبه له. فعندما حضرت الوفاة لقصي قال لعبد الدار: والله لو الحقنك بالقوم. فأمر بكل شيء لعبد الدار، السقاية والإفادة والحجابة واللواء ودار الندوة وكل شيء لعبد الدار، حتى يشرف في قومه. أما عبد مناف فشرفه منه فيه، وطبعا كان أي كلام يقوله قصي بن كلاب لقومه يكون متبع، فالكل سلم بذلك حتى عبد مناف. فمر الأمر بعد وفاة قصي وجميع هذه الأشياء لعبد الدار، حتى توفي عبد مناف، فقام أبناؤه ينافسون بني عمهم في هذه الأشياء، وكادوا أن يقتتلوا، إلا أنهم بعد ذلك قسموا الأمر بينهم قسمين، فكانت دار الندوة واللواء والحجابة بيد بني عبد الدار، والحجابة التي هي مفتاح الكعبة إلى اليوم هذا مع بني عبد الدار، وهم بني شيبة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة وكان الذي معه مفتاح الكعبة عثمان بن أبي طلحة، عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار، وكان حدث معه حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شريف من أشراف مكة، من أشراف قريش، هو ابن عبد المطلب، ابن هاشم، وكلهم هؤلاء أشراف، يعني كل أجداده أشراف من قصي بن كلاب إلى عبد المطلب، من أبوه توفي قبل ذلك. فقال له: يا عثمان أعطني المفتاح. قال له، رفض أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح قبل أن يفتح. قال: يا عثمان أعطني المفتاح. قال له، قال: يا عثمان أعطني المفتاح قبل أن يكون في يدي فأعطيه من أشاء. قال له، رفض. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان عثمان بن أبي طلحة قد أسلم وهاجر في زمن الصلح، وهاجر إلى المدينة، ثم رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان اذهب وأتني بالمفتاح. فذهب عثمان، فلما وصل إلى بيته أبت أمه أن تعطيه المفتاح، فقالت له: أما تذكر ما قال لك محمد قبل الهجرة، قبل أن يخرج من مكة؟ قال: وإن كان هذا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أبطأ قليلا عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في إثنى. فجاء عمر إلى بيته فصاح، طرق الباب بشدة ونادى: يا عثمان. فأم عثمان مباشرة قالت له: خذ، أعطي المفتاح قبل أن يأخذوه منك بالقوة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح. الآن حدث مهيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، خذوها بني عبد الدار خالدة تاردة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. ورجع المفتاح إلى عثمان من جديد. سبحان الله، يعني كرم الأخلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. وهذا المفتاح إلى اليوم هذا في بني شيبة، إلى اليوم هذا في بني شيبة. يعني قد يكون آل سعود يظنون أنهم إذا ما أخذوا المفتاح أنهم لن يكونوا ظلمة. المهم باقي المفتاح إلى اليوم هذا عندهم. أما القيادة والسقاية والرفادة فكانت في بني عبد مناف، ثم اقتسم بنو عبد مناف الأمر قسمين، فكان بنو عبد شمس اللي هم بني أمية، بعد ذلك بنو أمية كان عندهم القيادة، أما الرفادة والسقاية فكانت في بني هاشم، في بني هاشم، وبقيت السقاية والرفادة في بني هاشم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، إلى آخر الوقت، يعني كان بيد العباس بن عبد المطلب، يعني توارثها بنو عبد مناف في هاشم، ثم في عبد المطلب، ثم في أبو طالب، وهكذا إلى أن وصلت إلى العباس بن عبد المطلب. أما طبعا بقي الأمر على هذا. الآن سنأتي على هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، وهو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم أو الثاني. هاشم كان رجلا ثريا منصورا ذا شرف، وكان تاجرا. فيوم خرج في تجارة إلى الشام، وفي طريقه إلى الشام مر بالمدينة وتزوج من بني عدي بن النجار من الخزرج، تزوج امرأة اسمها سلمة، تزوجها وذهب إلى الشام. وفي الشام في غزة من فلسطين من الشام، هلك هناك، مات هناك. وولدت سلمة من هاشم ولدا اسمه شيبة لشيبة في رأسه. طبعا وذكرنا هاشم ماذا كان يفعل وما الذي هو اسمه الحقيقي عم، ولكنه سمي هاشما لأنه كان يهشم الفريد للحجيج في مكة. فشيبة هذا بقي في المدينة عند أخواله بني النجار، بقي هنا وعاش حتى أصبح عمره 7 سنوات تقريبا، ولا أحد يعرف من قريش أن لهاشم ابنا في المدينة في يثرب، لم يكن أحد يعرف، وعمه المطلب لم يكن يعرف ذلك. حتى جاء يوما رجل من قريش ونزل المدينة، يعني كان في المدينة، فرأى أطفالا يلعبون، فكان شيبة يلعب مع أبناء الخزرج، فوعك شيبة أحد أبناء الخزرج فقال له: يا قرشي، المهم يعني تكلم عليه، وكان يعني باستنقاص، هذا ذكره باستنقاص. فجاء هذا الرجل وسأل شيبة: ابن من أنت؟ قال له: أنا ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. فمن ذهب هذا الرجل إلى مكة وأتى إلى المطلب، قال له: كيف تتركون ابنكم في يثرب؟ قال له: من ابنك؟ قال: ابن هاشم فلان شيبة. فمباشرة المطلب شد رحاله وذهب إلى المدينة، وذهب إلى المدينة يطلب ابن أخيه. وطبعا كانت سلمى أم شيبة شريفة في قومه، فأبوا أن يسلموا، فقال لهم: خيروا شيبة بيني وبينه. فكان يقينا أنه سيختار أمه والمكان الذي عاش فيه، لكن الولد يعني الغلام كان يعرف شرف آبائه، فلما خيروه اختار عمه المطلب. ويقال أنه عندما أبوا أن يسلموا قال: كيف ما أتركه ومجده ومجد آبائه في مكة؟ المهم فتركوا. وأيا كان، المهم أن شيبة رجع مع عمه المطلب. عندما وصل المطلب إلى مكة وكان شيبة أسمر، عندما وصل إلى مكة وكان في ذلك الوقت أمر الرقيق منتشر العبيد، فظنوا دخل المطلب على بعير ورديفه شيبة، فظنوا أن المطلب اشترى عبدا جديدا، فقالوا: عبد المطلب على شيبة. قالوا: عبد المطلب. قال: لا، هذا ابن أخي هاشم. فالمهم فاشتهر عليه عبد المطلب، شيبة هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاش طبعا كذلك من الأعمال التي عملها هاشم في مكة أنه سن لهم رحلتي الشتاء والصيف، فكان هو أول من سنها له. المطلب كان هو سيد مكة ومن بيده السقاية والرفادة في ذلك الوقت بعد أخيه هاشم. عاش بعد ذلك حتى ذهب يوما إلى اليمن ومات بمنطقة اسمها ردمان المطلب. ورجع الأمر بعد ذلك لعبد المطلب لشيبة بن هاشم، رجع كل شيء لشيبة ابن هاشم عبد المطلب. لكن عمه نوفل قام وأخذ أركاحه كلها، يعني كل ما يملك أخذ عليه. فجاء عبد المطلب واستنصر بنفر من قريش عليه، فأبوا أن ينصروا. فأبوا أن ينصروا، قالوا هذا بينك وبين عمك. فماذا يفعل؟ فذهب إلى يثرب واستنجد بأقوال بني النجار، فخرجوا معه في 80 رجل أو 80 فرس إلى مكة. ما أدري من خاله بالضبط، أظن اسمه عدي. فلما وصل إلى مكة قال المنزل يا خال؟ قال لا، حتى آتي نوفل. فجاءه وهو بين أشياخ في مكة، أشياخ مكة، وسل سيفه وقال يا نوفل إما أن ترد ما أخذت من شيبة من عبد المطلب، وإلا ضربت عنقك بهذا السيف. فقال قد رددته، فرده إليه. ثم ذهب خال عبد المطلب إلى بيته ونزل عنده 3 أيام. على إثر ذلك، يعني الأمر هذا الذي حصل، قام نوفل وتحالف مع بني بكر وكنانة. فعندما رأى ذلك قامت خزاعة وقالوا نحن أحق بعبد المطلب من بني النجار، لأن عبد مناف كانت أمه من خزاعة، كانت أم عبد المناف من خزاعة التي هي من حبة بنت حليل بن حبشية. فتحالفت خزاعة مع عبد المطلب، وتحالفت بني بكر وكنان مع نوفل، وهذا الحلف هو الذي تسبب في فتح مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد بعثته وهجرته عليه الصلاة والسلام. ثم في 8 عندما جاء ذلك، أن رجل اسمه سالم، عمرو بن سالم، وكان من خزاعة، فلما غزت عليهم قريش وبني بكر وهم في الوتير، في مكان اسمه الوتير، وقتلوهم في ذلك المكان ونقضوا العهد، صلح حديبية الذي كان بينهم. فذهب عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستنجد به، وقال أبياتا طويلة، من ضمن الأبيات قال حلف أبينا وأبيه الأفلدا، انصر رعاك الله نصرا مؤيدا، حلف أبينا وأبيه وأبيك الأفلدا. المهم حتى قضى سالم عمرو بن سالم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وبعدها على إثر ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وغزا مكة وفتحها في 8 للهجرة، وإن شاء الله تعالى يأتي ذلك في السيرة. فبعد ذلك رجع الأمر كله إلى من؟ إلى عبد المطلب. حدثت حوادث لعبد المطلب جعلته يعني يشرف زيادة على آبائه وأجداده، فكان كل شيء عنده، وكان مهابا وكان كريما. ويوما من الأيام وهو نائم رأى آتيا يأتيه فيقول له احفر برا، فقال وما برا؟ فذهب المنادي، فاستيقظ من المنام، ما يعرف ما هي طبيعة هذا المنام وكيف الأمر، فلم يعول عليه. أول ليلة، في الليلة الثانية جاءه منادي وقال احفر المضمونة أو المضمونة، فقال وما المضمونة؟ فذهب المنادي. فلما استيقظ عرف أن الأمر في سر. في الليلة الثالثة جاءه المنادي فقال احفر طيبة، قال وما طيبة ذهب منها، فأصبح يعني ينتظر الأمر ما هذه القصة. في الليلة الرابعة جاءه المنادي وقال له احفر زمزم. هو يعرف زمزم لكن قال وما زمزم؟ فقال المنادي ما ذهب هذه المرة؟ قال زمزم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الرف والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. صفات كاملة. زمزم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الرف والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. فاستيقظ وعلم أنه مأمورا بحفر زمزم. وفي ذلك الوقت لم يكن عنده أحد من الأبناء إلا الحارث، فذهب وأخذ المعول آلة الحفر، أخذ المعول وأخذ ابنه الحارث وذهب حول الكعبة. ما يعرف أين بالضبط زمزم لكن يعرف أنها حول الكعبة، ذهب يبحث هناك. في أثناء ما كان يبحث جاءت مجموعة من قريش وأتوا ببعير فذبحوا أو نحوا وشقوا بطن، فخرج الرف اللي هو الجزور الأمعاء خرج وقام البعير وجر ثم سقط. فلما سقط أصبح بين الرف والدم، خرج الدم، خرج الدم من حلق البعير فأصبح بين الرف والدم. عرف أن هذا المكان، لكن المكان كان كبير جدا، فبحث في تلك المنطقة فوجد قرية للنمل. هذه العلامة الثانية، قرية للنمل، لكن كذلك منتشر النمل ما يعرف أين المكان بالضبط. وفي أثناء ذلك جاء غراب، الغراب الأعصم والغراب الأسود الذي عليه بياض، هنا يسمونه العرب الغراب الأعصم. فبينما هو يبحث جاء غراب ونقر في الأرض، فعرف أن هذا هو المكان المحدد لزمزم. فقال لابنه الحارث انظر لي، وبدأ يحفر. أين يحفر؟ يحفر ما بين صنمين إساف ونعلة، الصنمين اللذين كانت تذبح عندهما قريش. فبدأ يحفر، فقريش تعجبت، يعني كانت جالسة في نواديها قريش حول الكعبة، فتعجب عبد المطلب يحفر عند إساف ونائلة، طبعا هذا شيء عظيم يعني عند آلهتهم. قالوا ما لك عبد المطلب؟ وعبد المطلب يقول الحارث ابنه ردهم عني، وهو يحفر وما زال يحفر، والحارث يردهم عن أبيه عبد المطلب وهو يحفر، حتى وصل إلى طي البئر. البئر يكون عليها حجارة يسمونها طي البئر. فلما وصل إلى طي البئر ضرب، فوصل إلى ضرب فقال الله أكبر. فقالوا ما لك عبد المطلب؟ فقال هذه زمزم. فقالوا نحن شركاء معك في زمزم. قال كيف شركاء نحن في زمزم؟ أنا الذي حفظت. قالوا نعم ولكن هذه يعني تبع قريش. قال لهم لا، ليس لكم فيها شيء. فاختصموا فقالوا نحتكم. قال نعم، إلى كاهنة بني سعد. كاهنة بني سعد كانت في يثرب المدينة، فتحرك يريدون الاحتكام كائنات بني إسرائيل. وكان معهم ماء طبعا. في الطريق نفذ الماء على مجموعة عبد المطلب ومن معه، المجموعة التي كانت مع عبد المطلب نفذ الماء، وأما بقية قريش كانوا وحدهم وكان معهم ماء. فقالوا كيف نفعل؟ فقال لهم عبد المطلب فكروا يعني ماذا نفعل. المهم جلسوا يفكرون حتى قال عبد المطلب انظروا، يعني هم بقي معهم ما قليل، قال كل واحد منا يحفر قبره، فإذا جاء الموت على أحدنا دفننا حتى يبقى واحد ما يكون الكل خارج. قالوا نعم، فحفروا قبور. والفريق الثاني يراهم فحفروا قبور، كل منهم ينتظر متى يأتي الموت. فجلسوا هكذا، فقال عبد المطلب والله هذا ليس بحال، قوموا لنبحث عن الماء. فقالوا نعم، فقاموا، فلما قام بعير عبد المطلب ضرب الأرض فخرج الماء في وسط الصحراء. فمباشرة جمعوا هكذا وشربوا وعبوا قربهم وزاد الماء. فقالوا للفريق الثاني تعالوا كلوا ماء من هذا. فلما رأوا ذلك الفريق الثاني قالوا الذي سقاك الماء في هذه الصحراء القاحلة هو الذي سقاك زمزم زمزم لك بدون أن يحتكم. فرجعوا إلى مكة وأصبحت زمزم عند عبد المطلب وفي ذريته من بعد. نعم، عبد المطلب لم يكن عنده إلا ابن واحد، ورأى أن القوم استضعفوه لأنه لم يكن عنده إلا ابن واحد، فأقسم أنه إذا جاءه عشر من الولد أنه يذبح أحدهم. وهذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله في درسنا القادم، قصة الذبيح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.